وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. فنلتقي اليوم إن شاء الله جل وعلا مع درس بعنوان لقاء على باب الجنة، عشان يبقى آخر حاجة ذكرناكم هي الجنة، ربنا قال في الجنة، ربنا يجمعنا جميعا في الجنة. فان شاء الله يعني بمجرد رجوع ان شاء الله يعني نبدا بقى نكمل الرحله كامله. لقاء على باب الجنه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر الصحابه والامه من بعدهم طبعا دائما بالجنه، وحينما يعني يريد ان يعني تعلو الهمم في طاعه الله سبحانه وتعالى كان دائما يذكر الصحابه والامه برضه من بعدهم ايه بالجنه. يجي يذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه، هم الهمم تعلو. يجي لو في مشاكل برضه يحلها بذكر الجنه. هتشوف دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام لم يترك اي طاعه او اي عباده الا وربطها بالجنه، قرنها بالجنه. ولم يترك اي معصيه الا وقرن المعصيه دي بذكر النار، او ان تركتها فايه؟ فقرنها بايه؟ بذكر الجنه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. طبعا اكثر حاجه تحفز الانسان هي ايه؟ ان يكون في جزاء. واحنا قلنا قبل كده ان المسلم دايما اجر، يحب الاجر. اي انسان في الدنيا مش المسلم بس. ولذلك كما في الصحيح لما امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج؟ رفعت صبي صغير كده قالت ألي هذا حج؟ قال أجل ولك الأجر. مع أن هي ما سألتوش عن الأجر، لكن أخبرها النبي بالأجر ليه؟ عشان يبقى فيه تحفيز إن هي إيه؟ إن هي تاخد هذا الطفل إلى تلك الأماكن المباركة دائما. تمام كده؟ شوف بقى النبي عليه السلام لما يقعد يشوق الصحابة للجنة حتى كما قال حنظلة كما في الحديث الذي رواه مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنة والنار إيه؟ حتى ايه؟ كأن رأي عين، كأن احنا شايفينها بعيننا دلوقتي حالا. ده مين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يكلم حد بقى ويوصف الجنة، وصف النبي غير وصف اي انسان تاني بقى. والنبي عليه السلام يعلم ما لا نعلم، كما في الحديث اللي رواه الترمذي بسند حسن، النبي عليه السلام اني ارى ما لا ترون. شو قد ايه؟ فكلمة ارى ما لا ترون يشمل ايه؟ يشمل الحاجتين، يشمل ان هو شايف عذاب وشايف نعيم، شايف حياة كتيرة جدا كما في حديث الكسوف، النبي عليه السلام رأى الجنة، رأى الجنة النبي عليه السلام وأراد أن يأخذ قطفا من العنب، فقال صلى الله عليه وسلم بعد الحديث بعد هذا الحدث، قال فلو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. فالنبي عليه السلام بيرى أشياء لا نراها نحن بأبي هو وأمي، ودي كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما تقرأ في خصائص النبي عليه السلام، خصائص كتيرة جدا يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون البشر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام لما يكلمك عن الجنة، النفس بقى خلاص تهيأت والقلب مستعد، تقول لي انفق يبقى أنا انفق، تقول لي جهاد مجاهد، تقول لي بر والدين بر، تقول لي إحسان إلى الزوجة محسن، تقول لي تربية أولاد من ربي. ليه؟ في جنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا إيه؟ وما فيها أنت تجري عليه، لكن على جزء من الدنيا، مش على الدنيا كلها، ما أنا ما أقدرش آخدها لوحدي. فالجزء اللي أنا باخده من الدنيا ده أهو، لو الدنيا كلها كانت بتاعتك فموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها كل ده. فطبعا النفوس لما تتأمل، ولذلك شوف لما طرد من هذا كلام ومن كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله لما أحد السلاطين خطب وقال له سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي، فتبسم ابن تيمية. شوف بقى كلام اربط الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمة دي، قال ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. خدت بالك؟ يبقى إذا إيه؟ إني منذ عقلت إيه؟ رشدي عايز إيه؟ أنا عايز جنة، أريد جنة عرضها السماوات والأرض، لأن النهاردة اللي يخلي الناس تعصى ربنا بعضهم عن ذكر الآخرة، اللي بيخلي الناس يقربوا من المعاصي برضه بعضهم عن ذكر الآخرة. تذكر الجنة يخلي النفوس دي على طول أي حاجة تطلب منك على طول ينفذ. ولذلك سيدنا أبو بكر كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند حسن لما نبع السلام ندب الصحابة للصدقة، كلكم عالمين من عارفين القصص دي تمام، لكن بنربطها بس يعني بأشياء معينة. لما طلب النبع السلام ندب الصحابة للصدقة إيه اللي حصل؟ قال عمر قلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر إن كنت إيه سبقته يوم النهاردة بقى أسبقه. فرح إيه واخد نصف المال، شوف خبالة نصف المال مرة واحدة، فأخذ نصف المال ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوجدت أبا بكر قد سرقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي، فسأله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. طالما في جنة خلاص بقى وفي رضوان، ورضوان من الله أكبر سبحانه وتعالى. فسبحان الله يبقى إيه؟ يبقى طالما هو طالب جنة يبقى خلاص تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. برضو صهيب الرومي الحديث رواه مسلم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة، إيه اللي خلي صهيب يهاجر؟ طب صهيب جه فقير جدا، دخل مكة تاجر وجاب فلوس وجمع فلوس قبل كده وبقى من أبناء أبناء مكة. إيه اللي خليه يسيب بقى إيه الصيت والغنى والفلوس دي كلها والثروة اللي كونها دي كلها عشان يهاجر؟ طب ما لو هاجر ما هي فلوسه دي حاجة من الاثنين، يا إما هيصرفها على إخوانه هناك يا إما هيضحي بفلوسه عشان يروح يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل فعلا حديث رواه مسلم. فلما أراد صهيب أن يهاجر وصل لحد حق يعني طريق مكة كده المخرج بتاعه لقى المشركين مستنيين هناك. ماذا تريد يا صهيب؟ جئتنا صعلوكا واليوم تريد بعد أن اقتنيت أن تذهب بهذا المال وتخرج إلى المدينة؟ طب يا جماعة أنتم عارفين إن أنا إيه؟ لو عايز أخلص عليكم أخلص. قال إنكم لتعلمون أني من أرماكم، أنا أكثر واحد مهر بالإيه؟ برمي السهام، فبكل سهم أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتله إيه؟ بالسيف. بس طيب أحسن، خلينا كويسين. فقال أرأيتم لو دللتكم على مال أتتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم عايزين إيه؟ الفلوس بس. فقالوا أجل. قال فمالي في المكان الفلان، عايزين فلوس خدوه، أنا مش عايز الدنيا كلها. ويروح سيدنا صهيب يهاجر من مكة إلى المدينة بعد أن ترك كل مال. حد يقدر يعملها؟ تقدر النهاردة بعد ما بقيت تاجر معروف مثلا عندك محلات وعندك وراجل مستورد كبير وعشان يقال لك تعالى فوز بنعمة التوحيد بس تسيب ده كله تقدر؟ مين يقدر يعمل الكلام ده؟ فالنهاردة الفقير بيعدي من قدام ويقول له لله، يقول له ربنا يحنن عليك مش عايز يديله حتى ربع جنيه. يقدر يطلع دوت من كل فلوسه؟ يقدر لو نادى منادى الجهاد عن قاتل اليهود ولا بتاع يقدر يسيب كل ده؟ يسيب لمين؟ خلاص بقى النعيم ده كله بيخلي الانسان ايه يرسخ ويفتقر الى الارض عياذا بالله. فاول ما راح صهيب ووصل الى المدينه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سبقه جبريل عليه السلام. الدنيا كلها تتحرك، السماوات تتغير، والامر ياتي الى النبي عليه السلام بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يوصل الخبر لمين؟ لحبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اول ما وصل الخبر النبي عليه السلام قايم وتبسم، وكان يتبسم دائما في وجه اصحابه صلى الله عليه وسلم، لكن البسمه المره دي لها طعم تاني. فقام وتبسم في وجه صهيب وقال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى رضي الله عنه وارضاه. في بيعه في العقد الثاني النبي عليه السلام قال لهم ايه؟ تبايعوني على ايه؟ على الطاعه في الـ في الـ في, الـ في النشاط والكسب وعلى الامر بالمعروف وعلى كذا وعلى كذا. طلب منهم حاجات بالبلدي كده، طلب منهم كل حاجه، لم يترك لهم شيء لا مال ولا اي حاجه. والثمن؟ قال والثمن الجنه. والحديث رواه احمد بن اسحاق حسن. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، هو ده اللي احنا عايزينه. يبقى كل ده هتدفع عمره، تدفع ماله، تضحي بولادك، بزوجتك، بوطنك، تضحي براحتك، تقوم تخرج في اي وقت عشان تجاهد، عشان تدفع، عشان تصلي، عشان تصوم، كل ده والثمن ايه؟ الجنه. لو ما كانش الجنه ما ينفعش. ولذلك لو ادينا عنوان للمحاضره دي هو لقاء على باب الجنه، لكن نقدر نديها عنوان ثاني نقول ايه؟ ثمنك الجنه. ما ينفعش تبقى خسران. لو البيعه ديت مفيش غير مفيش يعني ما فيهاش جنه تبقى انت خسران. لو انت هتضحي بوقتك وكل اللي انت بتعمله ده علشان اي مغنم من مغانم الدنيا عشان صيت عشان شهره عشان فلوس انت الخسران. لا، ثمنك الجنه. لذلك سبحان الله بقول لك في اعدى المواقف كان النبي عليه الصلاه والسلام في ذكر الجنه. شوف غزوه بدر، غزوه بدر ايه اللي حصل؟ عدد المشركين قد عدد المسلمين قد ايه؟ ثلاث مرات. النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه؟ واعباء الجهاد كله في غزوه بدر على مين؟ على ايه؟ على الانصار، لان عددهم كان ضعف عدد المهاجرين. طب سبحان الله. طب الصحابه قاعدين والنبي عليه الصلاه والسلام عايز يقول لهم قوموا جاهدوا بقى. فماذا قال النبي عليه السلام؟ قال لهم ايه؟ يلا قوموا كده وخلاص وان شاء الله في بقى كل اول ما نفتح ان شاء الله ارض جزيره كل واحد يبقى ليه محافظه؟ ابدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. قبلها قال لهم ايه؟ قال لهم والذي نفسي بيدي، يعني والله لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. المسألة لسه برضو مش راكبة معاكم، وده أول إيه وأول لقاء بين المسلمين وبين المشركين. فالصحابة أول مرة يسمعوا ذكر الجنة مباشرة دلوقتي حالا، تعمل كده تخش الجنة. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكلمهم عن الجنة، بيوصف لهم الجنة، بيوصف لهم النار، إنما في الموقف ده النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي اللي هيخش ويقتل هيبقى هيبقى في الجنة. أنت واخد بالك الموقف عامل إزاي؟ فالصحابة مش مستوعبين في اللحظة دي، أنا لو دخلت قاتلت وقتلت أخش الجنة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أحس إن هم لسه مش مستوعبين الموقف ده، فعمل إيه؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قلت إيه؟ هي الكلمة ما وصلتش؟ فقال عمير بن حمام، وكان شابا، يا شباب كان شابا واقفا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بخن بخن يا ريت، بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض. حبيبك صلى الله عليه وسلم ما يعديش الكلمة دي كده. قال: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. هم بقى هم علي طلاب جنة، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. يوم حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يدهله في ساعتها، قال بوحي طبعا، كل ده بوحي، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قال: فأنت من أهلها. إيه رأيك بقى؟ ما قالوش فأرجو أن تكون من أهلها، لا لا لا، ده الوحي في ساعتها نزل. يا أخوانا الأرض مربوطة بالسماء، كل ده بطاعة، طاعتك لله سبحانه وتعالى توصل الأرض بالسماء. كل عبادة، أنت فاكر الحديث اللي قلت لك قبل كده؟ حديث رواه مسلم وأحمد، لما الحق جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، شوف السماء، شوف الكون ده كله، شوف الاتصال بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، فيقول: حمدني عبدي. يا الله، وماذا يمثل الحمد العبد للرب سبحانه وتعالى؟ إيه يعني؟ العبد ده يسوي إيه؟ ولا حاجة، لكن أنت غالي عند ربنا، غالي عند ربنا بطاعتك لله. فاكر الموقف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما جه واحد من الصحابه، رجل دميم الخلق وغلبان وفقير، والنبي عليه الصلاه والسلام حط من ورا، ولما حط راح مغمى عليه ليه تعبوا النبي؟ قال ده اخر النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيكشر ولا كانش كده ابدا يا اخوان، عايزين كده يعني اخلاق النبي عليه الصلاه. فقام راح ايه يعني حط من ورا كده وراح مغمى عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ بيضحك مع الصحابه بيقول: مين يشتري يعني عبد للبيع؟ فقال: اذا تجدني كاسبا يا رسول الله، ده انا اللي زي لو بعمل يجيبش حاجه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غير انك عند الله لست بكاسب، ده انت خالي عنه. كان مين بيقول له؟ بصلى عليه صلى الله عليه وسلم: غير انك عند الله ايه؟ لست بكاسب. كل ما هتكون مطيع لله، كل ما هتغنى عند ربنا، كل ما مقامك يعلى يعلى يعلى، لحد ما ميزانك يوم القيامه، احنا قلنا في الدرس اللي فات مش هنا في القبيله، قلنا ان الانسان هيتوزن وعمله هيتوزن. والدليل على وزن العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد باسناد حسن، قوله لعبد الله بن مسعود: ان ثقاله يوم القيامه في الميزان اثقل من جبل احد رضي الله عنه وارضاه. وفي المقابل حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه لياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان، فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. اللي تقل ابن مسعود ايمانه بالله، طاعته لله سبحانه وتعالى، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وايه اللي ضيع الراجل الثاني ده؟ بعده عن الله سبحانه وتعالى. شوف المساله ماشيه ازاي؟ كل ما تكون مطيع لله، كل ما قدرك يرتفع عند الله سبحانه وتعالى. فعمير بن حمام قال له ايه؟ لا شيء يا رسول الله، سوى اني ارجو ان اكون من اهله. قال: فانت من اهله. يعمل ايه عمير؟ شوف بالك، طلاب جنه والله، طلاب جنه بصدق مش هزار. فقام عمير بن حمام راح مطلع بعض التمرات، خد بالك تمرات يعني تمرتين ثلاثة حطهم في ايديه، وأخذ تمرة أو تمرتين اختلف الروايات، ثم قال: جنة عرضها السماوات والأرض، والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة، أنا لسه هستنى لحد ما آكل تمرتين ثلاثة عشان ألقى الله وأخش الجنة. لا لا لا، ارمي، رمى التمر ودخل فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تمرتين ثلاثة يا جماعة كانت بالنسبة له دنيا طويلة قوي، يا أنا لسه عايش لحد ما آكل التمرتين دولت، ده كتير جدا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يا الله، اللهم أحب لقاءنا يا رب. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والحديث رواه البخاري. في يوم أحد برضه يا جماعة، في يوم أحد حبيبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، أنس بن النضر

كما قال جل وعلا وبلغت القلوب الحناجر، خلاص الناس روحها هتطلع من الرعب. 10,000 مشرك جايين عايزين يقتلوا النبي والصحابه صلى الله عليه وسلم ومحوطين المدينه، ولولا ان ربنا سخر سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه فاشار على النبي بحفر الخندق لكان المسلمين انتهوا. شو قد ايه؟ فالمشركين عايزين يدخلوا، ويهود بني قريظه خانوا عهدهم مع النبي كعهد اليهود دائما، خانوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في اخر لحظه، وارادوا ان هم يفتحوا الباب الخلفي لمين؟ للمشركين، هيخشوا يقتلوا النساء والصبيان والاطفال والرجال الشيوخ، وبعد كده ينقضوا على النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده قام النبي واراد ان يرى ما الذي يحدث في معسكر المشركين. دخل على الصحابه. اليوم ده يا جماعه كان شده البرد. تعرفون الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم؟ يعني من الناحيه الصحيه الواحد فيهم يعني مثلا ب 100 مننا. ما شاء الله، يعني لما تسمع مثلا عن يعني واحد من الصحابه يعني سبحان الله اللي هو يعني ابو دجانه كان يمسك السيف يضرب بيه ضربه على راس المشرك، الخوذه بتاعته تنقسم نصين والسيف يمر من على راسه حتى يصل الى دروسه، يضرب السيف في دروس الرجل بضربه واحده. متخيل القوه عامله ازاي؟ فكانوا اقوياء جدا، وكان عندهم قدره على التحمل البرد والحر يعني لا تتخيلها ابدا. وعظم من ذلك في اليوم دوت يا جماعه من شده البرد ما كانش حد متحمل ابدا، لدرجه تشوف المنظر عامل ازاي؟ كل الصحابه بلا استثناء كل واحد منهم حافر لنفسه حفره في الارض ونايم فيها ومغطي نفسه بالرمل. معلش بس لو الاخص خلي ورا على زول. معلش. فحافر كل واحد صاحب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم حافر حفره في الارض يا جماعه ومغطي نفسه. وجه النبي عليه السلام عايز واحد منهم يقوم ويجيب له خبر المشركين، يقول بيعملوا ايه؟ فمر عليهم النبي، حذيفه بن اليمان بيحكي بقى الحديث ده. فبيقول فمر عليهم النبي فقال: من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه؟ حد يسمع كلام ده ويصبر؟ بقى انا اسمع ان انا هبقى مع النبي، مش في الجنه وبس، لا مع النبي. طب ده واحد من الصحابه سبحان الله لما جه للنبي عليه السلام، والحديث رواه الطبراني في الصغير والاوسط باسناد حسن، لما قال له يا رسول الله والله لانت احب الي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين، واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليه، فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا انك اذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنه، وانا اذا مت ودخلت الجنه فاني اخشى ان لا اراك. فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. خد بالك بقى، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ايه؟ هدي فرصه العمره، اللي يروح يجيب لي بس خبرهم مش هيخش الجنه، هيبقى معايا في الجنه. متخيل ان ما حدش قفل؟ تخيل يعني، تخيل درجه الجو عامله ازاي ودرجه البرود عامله ازاي. ابو بكر ما مش، عمر ما مش، عثمان ما مش، علي ما مش، العشر المباشرين بالجنه كلهم ما مش. تخيل المنظر، ما حدش قال من الصحابه. فالنبي عليه السلام راح متمشي وسطهم. حذيفه بن اليمان بيحكي بقى بيقول فلما اقترب مني النبي صلى الله عليه وسلم ظننت ان خنس تحت منظر صعب قوي يعني، ما انا خايف يقول لي قوم يا حذيفه ما اقدرش اقول له لا، فهو يقرب وانا عمال ايه؟ ابص في الارض. بتعمل ايه يا حذيفه؟ بطلع بترول طبعا. رضي الله عنه وارضاه. هو يقرب وسيدنا حذيفه عمال ايه؟ ينزل تحت يقرب لحد ما خلاص يا حذيفه نعم يا رسول الله قال قم خلص. مفيش بقى بد يعني، ما اقدرش اقول له لا. فراح قايم وزح كل التراب اللي هو عامله ده كله وراح قال اجل يا رسول الله بابي انت وامي يا رسول الله. قال اذهب فاتني بخبر القوم. ده هم جوه في الخيمه ودافنين نفسهم، امال بره الخيمه الجو عامل ازاي؟ قال فراى النبي صلى الله عليه وسلم بي يعني ايه؟ حس ان هو فعلا بدان فمسح على صدره. قال فوالله لقد مشيت وكاني اسير في حمام. حمام يعني ايه؟ حمام كده دافي بخار شغال. فبيقول كاني ماشي في يعني اضطريت ما انا ماشي ورايح جاي كاني ماشي في وسط البخار. فذهب حذيفه ليأتي بخبر القوم رضي الله عنه وارضاه إلى آخر القصة. فشاهد هذا الموضوع أن هم بسبب إيه من يكون معي من يأتي بخبر القوم وهو إيه وهو رفيقه في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحفزك للجنة ما كانش يضرب لك عبادة إلا لما يربطها لك بالجنة، وده موضوع النهاردة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كلمك عن الصلاة لازم يربطها لك بالجنة عشان تصلي، هيكلمك عن الذكر، عن صلة الرحم، عن أي عبادة في الدنيا دي كلها لازم يربطها لك بالجنة. تأمل معنا، أول حاجة أنت بتخش الإسلام بإيه؟ في شهادة تانية، صح ولا لا؟ شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد والبزار بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا الجزاء دخل الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك، هتشوف دلوقتي كل العبادات هنقولها بسرعة كده كلها مربوطة بالجنة. طبعا وبعدين في الحديث الثاني عند أحمد بإسناد صحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. أي باب من أبواب الجنة الثمانية؟ من قال هذا مخلصا من القلب. معنى أشهد يعني، عايزين بس نشرح كده في دقيقتين ثلاثة، يعني أشهد؟ كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد يعني أرى، يعني إيه؟ يعني أنا أرى الله. طب هو في حد شايف ربنا؟ ما حدش يشوف؟ يعني في نص حديث: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى إيه؟ تموتوا. وزاد في حديث عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه اللي هو والد جابر، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يواسي سيدنا جابر، أبوه مات وساب له 9 بنات هيربيهم. وجابر كان عنده كم سنة؟ كان عنده 14 سنة، هيربي 9 بنات وعنده 14 سنة ازاي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا تدري ما فعل الله بأبيك؟ قلت: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله لم يكلم أحدا من عباده إلا من وراء حجاب، إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا بغير حجاب. وقال له عبدي: تمنى علي. فقال: يا رب، أتمنى أن أرد مرة أخرى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، أنا أتمنى تردني عشان أبقى شهيد ثاني. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم إليه لا يرجعون. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رب، فبشر من ورائي حتى لا ينكروا عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب، يبقى الشاهد في هذا الكلام ان والد جابر ربنا كلمه كفاحا بغير حجاب. امتى؟ بعد الموت. قبل الموت لا، ما ينفعش. يبقى اشهد يعني ارى، يبقى انا بعبد ربنا وانا براه وانا اراه. طب انا مش شايفه، طب يبقى ايه؟ تنزل بقى من درجه الشهاده الى درجه الاحسان. الدين ده كم مقام؟ 3: اسلام، ايمان، احسان. اعلى حاجه الاحسان. لو نزلت من درجه الشهاده توصل لدرجه الاحسان. يبقى أن تعبد الله في صحيح مسلم كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. يبقى أنا أشهد، يبقى أنا بعبد ربنا كأني شايف ربنا في كل سكناتي وحركاتي وكلماتي وكل حاجة. وإزاي سبحان الله ولله المثل الأعلى؟ لما تيجي النهارده تقعد تقول إيه؟ ده ما شاء الله في بلاد الغرب ما شاء الله الأمانة عندهم عالية جدا، ولا عالية ولا حاجة. ده بس كل ما في الأمر، أنت لو تروح هناك هتلاقي كل محل، كل سوبر ماركت، كل مؤسسة، أي حتة مليانة مترشقة كاميرات، واللي قاعدين برا حرس وشرطة عشان السرقة والكلام ده كله. ده النور اتقطع في نيويورك يا اخوانا مرة نص ساعة، نص ساعة، نص محلات البلد اتسرقت. يعني ما شاء الله قاعدين إيه؟ ما شاء الله، يعني الحاج مرات هناك عامل شغل. نص ساعة البلد كلها اتسرقت، نص البلد اتسرقت، تخيل الحكاية دي؟ وسبحان الله، واللي اتسرق برضه سرق ازاي؟ جم بعد ما المحلات اتسرقت الحكومه طبعا عايزه تعوضهم. ها انت اتسرق منك قد ايه؟ والله انا فاتح محل ادوات منزليه، تمام؟ وكان عندي 50 فيديو وعنده مثلا 20، كان عندي 50 فيديو و600 دش و5000 تلفزيون، اي حاجه، والحكومه تعوض في نص ساعه. يبقى الكاميرات ايه لما تكون موجوده بتخلي الناس ايه؟ ماشيه خايفه، عايز يسرق اه كاميرا قدام. ولله المثل الاعلى، لما تعلم ان الله عز وجل مطلع عليك كيف لا تخشى الله عز وجل؟ انسان لما يكون عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يراقبه في كل صغيره وكبيره. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفر ساعه ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. شديد. وإذا خلوت بريبة ففي ظلمة، وإذا خلوت بريبة بريبة في ظلمة، والنفس داعية إلى الطغيان، طبع النفس كذا، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يبقى أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى أنا أرى الله في كل أعمالي. طب وأشهد أن محمدا رسول الله، يبقى أنا بعمل السنة دي وبطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إيه قدامي. طب ما كانش قدامي، سنته موجود صلى الله عليه وسلم. إيه الفرق يا جماعة بين إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعمل الأمر الفلاني، وبين إن داعية يوصل لك حديث صحيح يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرك تعمل كده؟ إيه الفرق؟ بالعكس، ده أنت لو أطعت النبي بعد موته أفضل من طاعته في حياته. يمكن في حياته تسلم منه، لو قال لك اعمل كذا خلاص وأنت متضايق، إنما في موتي بعد موتي لا، أنت بتعمل الأمر ده حبك في النبي، ولذلك تعالى فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني برضه عند أحمد بسند صحيح، قال: وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. نيجي نتكلم عن الوضوء، نخش بقى في العبادات ونشوف ازاي النبي عليه السلام ربطها بالجنة. الوضوء، حديث رواه مسلم، النبي عليه السلام ايه: ما منكم من احد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. روايه الترمذي زاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تقول بعد بعد الوضوء اتفتح لك ابواب الجنه ثمانيه، تمام كده؟ طيب تيجي في الصلاه، النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ الحديث عند الترمذي بسند حسن: من صلى لله 40 يوما، خد بالك في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له ايه؟ براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. طب ليه النبي عليه الصلاه والسلام خصص 40 يوم؟ خد بالك 40 يوم دول بفضل الله كافيين ان انت لو صليت باخلاص ان ربنا يثبت قلبك. متخيل الموضوع ده؟ عشان توفق 40 يوم خمس صلوات تكبيرة الإحرام في المسجد وانت ما شاء الله داخل خارج في المسجد، هكاني ملاك عندك زاد جدا. لو ربنا وفقك للأربعين يوم دولت بفضل الله هتثبت بعد كده، لان ربنا كده: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طب اهتدوا فزادهم هدى، فاهتدوا فزادهم هدى، ويفضل ايه الانسان يستمر في الايه؟ في الزياده الى ان نصل الى الفردوس كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نطلب من الله الفردوس. حديث رواه مسلم ايضا، لما سمي ايه؟ من صلى البردين، البردين هما ايه؟ العصر والفجر، دخل الجنه. زي ما بقول لك كل عباده ربطها بالجنه. طيب حديث عند الترمذي في سنة صحيح: اللي داوم على 12 ركعه كل يوم، معنى الحديث يعني 12 ركعه كل يوم لما السنن الرواتب، يبنى له بيت في الجنه. اللي هما ايه؟ ركعتين قبل الفجر او قبل الصبح، اربعه قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، وكده كام؟ ثمانيه. اثنين بعد المغرب 10، اثنين بعد العشاء 12، تعملهم يبنى لك بيت في الجنه. خدت بالك شوف النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ على طول زي ما بقول مفيش حاجه الا لما لازم المطالب بالجنه صلى الله عليه وسلم. طيب حديث عند الطبراني في الاوسط بسند حسن: من صلى الضحى اربعا وقبل الاولى اربعا بني له بيت في الجنه. خش بعد كده على الاذان، شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ حديث عند ابن ماجه بسند صحيح، انا بس هجيب لك شويه عبادات كده واشوف لك النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه ازاي، عشان يبقى في ايه؟ في احساس بالاجر، احساس بايه؟ بان في هم ان انت طالب جنه. حديث عند ابن ماجه بسند صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ من أذن ثنتي عشرة سنة 12 سنة وجبت له الجنة، تمام كده؟ وجبت له إيه؟ الجنة. وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. شوف الرواية الثانية عند الطبراني في الكبير سنة صحيح: المؤذن يغفر له مد صوته، في رواية أحمد مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. تخيل المنظر، يعني لو مؤذن في مسجد مثلا بيجي فيه 10,000 20,000 30,000، هو أذن وهم صلوا، كل صلواتهم تتحسب في ميزان، لأنه هو الذي دعا إلى الصلاة، وأجرهم مثل أجر إيه؟ من صلى. في رواية أحمد بيقول إيه؟ ويشهد له كل رطب ويابس، كل اللي حواليه يشهد، الشجر والحجر والمطر ومتر الأنفاق كل، يعني إيه؟ يعني خد بالك، واحد يقول لي طب ده رايح حمام ولا رايح البرج؟ الاثنين ان شاء الله. انا عارف في واحد ممكن يكون يعني، فالمهم فكل ده يشهد ايه؟ للمؤذن. طيب حديث ثالث او رابع عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. خش بعد كده على رايه القران، شو بقول لك؟ ما فيش حاجة إلا ما نبع سبيل الله مطلق إيه؟ بالجنة صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند التلمسيه سنة صحيح، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي. وارتقي فين؟ في الجنة. ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ. عند أحمد في سنة صحيح نبع سبيل لك إيه؟ من قرأ كل هو الله أحد ها؟ 10 مرات إيه بيحصل؟ بني له بيت في الجنة. قلنا بكده نقدر نعملها كم مرة في الدقيقة؟ 20 مرة يبقى بيتين في الجنة. لما تيجي عند ذكر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئكم. خد بالك توصيل المعلومة من خلال السؤال بترسخ الايه المعلومة. أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، درجة الجنة وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق اللي هو الفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كل ده يا رسول الله. قالوا أجل يا رسول الله. قال: ذكر الله جل وعلا أفضل من كل اللي هتسمع في ده. وعند الترمذي في سنة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ها بني له ايه؟ غرست له نخلة في الجنة. لما تيجي عند بعض سيد الاستغفار حديث رواه البخاري اللهم أنت ربي إلى آخر الدعاء، إيه اللي يحصل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فمن قالها من النهار موقنا بها اللي هو سيد الاستغفار فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. إيه رأيك؟ لما تقول دعاء سيد الاستغفار الصبح لو مت تخش الجنة، لو قلته بالليل تخش الجنة بفضل الله عز وجل. تيجي عند الزكاة والصدقة لما عسى كما في صحيحين يقول لك إيه؟ من تصدق من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين في سبيل الله حاجتين ها؟ تيجي لواحد يتيم تجيب له مثلا شنطة ولبس المدرسة، أو تجيب له مثلا توب مثلا وأي وطيب أي حاجة. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي ويقيل طبعا في سبيل الله في الجنة، يعني ده تفسير ده تفسير، نودي من أبواب الجنة الثمانية. من أي باب؟ من كل ثمانية. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال صاحب الهمة العلية أبو بكر قال: يا رسول الله، فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ طب يعني ده من باب كذا ده من باب كذا، طيب ما فيش حد بقى يدعى من كل الأبواب دي؟ قال: أجل يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم. في رواية البيهقي قال: أجل يا أبا بكر وأنت منهم رضي الله عنه. وبرضه أختنا المسلمة ربنا يحفظها النبي عليه الصلاة والسلام بيديها هدية يسمع لما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث عند ابن حبان في سنة صحيح النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إذا صلت المرأة خمسها صلاة الخمسة، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة يوم القيامة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. أي باب من أبواب الجنة إيه؟ الثمانية. تيجي عند الصيام في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ اسمع دي أمثلة كده سريعة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب في رواية البزار بسند صحيح: ومن ختم له بصيام يوم إيه بيحصل؟ دخل الجنة. يختم له بصيام يوم إيه؟ يخش الجنة. لا وفي باب كمان مخصوص كما في الصحيح اللي هو باب إيه؟ الريان. ينادى يوم القيامة: أين الصائمون؟ أيما يا رب أنا صمت. لا أنت ما صمتش. أنت جعت وعطشت أنا ما صمتش. صيام حقيقي. لكن فين الصائمون بقى؟ أيوة إحنا صمنا ماشي. فيدخلون من باب الريان، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواه. حتى المجاهد ما يخش من باب الريان. حتى المجاهد إيه رأيك؟ ما حدش يخش من باب الريان إلا الصائمون فقط. نيجي عند الحج جمع سلامكم عند البخاري: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من حج إيه؟ كيام ولدت في أمه. ربنا يرزقنا ياكم الحج يا رب. وفي صحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. وبعدين: والحج المبرور ليس له ثواب عند الله إلا الجنة. تيجي عند طلب العلم الحديث صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تيجي عند الشهادة في سبيل الله حديث عند الترمذي سند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: الشهيد عند ربه 7 خصال. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، هل في حاجة النبي عليه الصلاة والسلام تركها؟ ما فيش حاجة تقريبا. هتشوف دلوقتي يعني دي بديك بس أمثلة سريعة جدا عم ما نخش في الموضوع، يعني لسه نخش في الموضوع إن شاء الله ربنا يكرمكم. فسبحان الله شوف يعني الشهادة في سبيل الله، يعني سبحان الله يعني ما حدش يقدر يعني إن شاء الله حد يوم عارف ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك ربنا يجمعنا هناك إن شاء الله نحكي مع بعض في السعودية برضه يعني إن شاء الله عارفين أحسن من غيرها. فالمهم فسبحان الله لما سمى ايه الشهيد عند ربي ايه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحلى حلة الايمان وبعدين ويزوج من 72 زوجه من الحور العين. طبعا يا اخوه مش متجوزين يحفظوا عليه ربنا يرزقكم الشهاده ان شاء الله. ويزوج من 72 زوجه ايه من الحور العين وبعدين ويجار من عذاب القبر ويهبر من الفزع الاكبر وبعدين ويشفع في 70 انسانا ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. هذا الشيء سبحان الله. شو بقول لك في بعض تحليل أخوة أخوة في سبيل الله سبحانه وتعالى أخوة خالصة لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان. حديث عند أحمد بسند جيد عارفين قصة الرجل اللي نبع السلام كان 3 أيام وربع يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة كل يوم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة هو نفس رجل 3 مرات يروح مين معه عبد الله بن عمرو بن العاص يقعد معه 3 أيام دول في اختصار القصة في الآخر لقاه على ما بيعملش حاجة غير إنه بيأدي الفرائض بس. فقال لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات إنك من أهل الجنة وما رأيتك تفعل شيئا يعني أنت قال حتى عبد الله بن عمرو قال كدت أن أحتقر عمل فيش حاجة بعملها زيادة عنها نحن قيام وصيام وذكر وشيء إيه غير أنه كان إذا تعار من الليل ذكر الله بس كان لما يقلب بالليل كده يوم يذكر ربنا. فقال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا حسد لأحد من المسلمين. قال وهي التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. صعب أوي صعب أوي نسأل الله العفو والعافية. حسن الخلق حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن يقول أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في ربض الجنة. بالله عليك لو جيت النهارده بقول لك ايه رايك بقى انا هضمن لك حته بيت ايه على النيل بس بشرط ان انت تصلي قيام الليل لمده مثلا شهر ايه رايك والله يعني ما فيش تفكير صح ولا شوف انا احسن بيه ده بقى وعد مش مني انا ده مني انا ممكن اخلف معاك لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. واحد عمال بيجدد وانت بتجدد اول ما تلاقيه مجادل وخلاص ومش عايز يعني يصل للحق ولا بتاع هو عايز يجادل بس يعني خلاص اعتني جزاك الله خير ربنا يحفظ محفظه ربنا يبصرني واياك بالحق واسال الله عز وجل ان يجري الحق على يدي سلام عليكم سيدي. فده لو عملت كده فالنبي عليه الصلاه والسلام يضمن البيت في الجنه. لو عملت كده انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان ايه محقا وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. شعب بقى النهارده العالم اللي بتوع النكت وينزل شريط نكت شريط كله كده من اول اخر خد بالك يقول لك مره واحد سعيدي قابل واحد سعيدي بقى مش عارف ايه ليه اشمعنى الصعايده ليه شعب لسه صغير الصعايده ناس افاضل يعني ربنا يحفظنا يحفظكم عايزين نروح النهارده ناس افاضل يعني والله مره سبحان الله يا اخي والله العظيم مره كانوا جايبين زمان يعني كنت في زياره كده لاحد الاقارب فكانوا جايبين برنامج المذيعه مستضيفه واحد سعيدي اه والله فبتقول له انتوا ايه حكايتكم يعني الناس عماله ما فيش نكت غير على الصعايده قال لها ما بيفهموش اشمعنى الصعايده الصعايده اذكى ناس واحسن ناس وجماعه ده ايه حبيبي حدد شويه حكوا فعلا والله انا زعلانه جدا والله طب ايه اخر نكته بقى اتقالت على الصعايده فقال لها نكته خايبه والله قال له ايه قال لي ايه قال واحد سعيد عمل عمليه نجحت عملها تاني طب وكيف يعملها تاني؟ معرفش والله كيف عملها تاني فأجمل نكتة تسمعها الصعايدة من الصعايدة نفسها ربنا يحفظنا يحفظنا فبقى العالم اللي بنجيب شريطهم بقى ايه؟ واخد بالك؟ نكت نكت نكت اهو كل ده ايه؟ كذب ايه؟ الكلام ده حصل؟ ما حصلش يبقى الكلام ده يكتب صدق ولا كده؟ يبقى ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسح الا صادقا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم واخد بالك؟ يبقى ايه؟ وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان ايه؟ مازحا وببيت في بقى خد بقى شوف المراتب الجنه ربط الجنه لما تترك المراء وسط الجنه لما تترك الكذب احلى الجنه بقى ها ربنا يرزقنا اياكم الجنه لمن حسن خلقه. خدت بالك حسن الخلق ده حسن الخلق لما تيجي تروح تتجوز اي وقت النهارده عايزه تتجوز تلاقيها اول حاجه لازم تركز على ده امر النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه لازم تركز عليها الخلق قبل الدين. اذا اتاكم حديث رواه الترمذي بسند حسن إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه. واحد يقول لي لا بس الواو لا تقتضي الترتيب. أيوة نعم هي لا تقتضي الترتيب، لكن النبي عليه الصلاه والسلام صدر الخلق لاهميه الخلق. ولذلك في حديث ثاني برضو عند الترمذي وسنة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن أكمل المؤمنين إيمانا ها أحسنهم خلقا أو أحسنهم إيه؟ أخلاقا. فعايز تعرف إيمان العبد ده شكله إيه؟ بص الأخلاق، هتلاقيه ما شاء الله متدين وخدم القرآن والكتب التسعة والمتون ومش عارف إيه، وما شاء الله ماشي في الشارع ضارب 1111 ومكشف في وش الناس، تكلمه يقول لك أنا خد إيه؟ طب فين فين الدين وفين الخلق؟ مفيش. تعرف إن إيمانه على يعني مفيش خالص ضايع، انما ايمانه يتعرف امتى؟ من اخلاقه، اخلاقه الحسن، حسن الخلق يقربك من النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. هاي كل ما تعوز تقرب من النبي حسن اخلاقه. الدليل على كده النبي عليه الصلاه يقول، والحديث رواه الترمذي واسناد الحسن، النبي عليه الصلاه يقول: ان من احبكم الي حبالا واقربكم مني مجلسا يوم القيامه، اقربكم مني ايه؟ مجلسا، أحاسنكم أخلاقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أيضا بإسناد حسن، يقول يسأل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، هي إيه أكثر حاجة بتدخل الناس الجنة يا رسول الله؟ فيقول: تقوى الله وحسن الخلق. حاجتين، تقوى الله وإيه؟ وحسن الخلق. وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. شوف سبحان الله، أكثر حاجتين. ولذلك في حديث ثاني النبي عليه إيه؟ من يضمن لي ما بين لحيي، يعني اللسان والفرج، اضمن له الجنه. اضمن له ايه؟ الجنه. تيجي عند بناء المساجد يقول لنا بسوي لك ايه؟ لما في صحيح من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، اهم حاجه وجه الله مش يفضل. سبحان الله، يعني عالم الله سبحانه وتعالى كنا داخلين بنصلي من 3 4 ايام في مسجد، مسجد ما شاء الله يعني في ظني كده ما يكلفش اقل من 3 مليون جنيه. والراجل صاحب المسجد ربنا يكرمه ويحفظه ويتقبل منه، اقول ايه؟ عامل يفقى مرة مسجد فلان الفلان بالأنوار كده وفلاشرات، قلنا ماشي مرة جوه في القبلة، خد بالك هنا هو في ايه؟ إن الصلاة كانت على المنيا كتابا موقوتا، خد بالك برضه بالأنوار، وجنبها مسجد الحاج فلان الفلان بالأنوار بتاعته كمان أكتر. يعني دي الإعلانات واليوفر دي كلها، خلي الحق أمر لله سبحانه وتعالى. من بنى مسجدا لله يبتغي به ايه؟ وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. تيجي عن فضيلة ثلاث حتت كده عشان نخش في موضوعنا. إطعام الطعام. حبيبي صلى الله عليه وسلم كان عند أحمد أستاذ حسن يقول: إن في الجنة غرف، خد بالك. أصل الجنة مش جنة وبس يا جماعة. مش مسألة بقى أنا داخل الجنة بقى وأحمد في جنة خالص، لا، ده في مراتب وفي غرف وفي بقى مش عارف درجات إيه، ويعني ده في نعيم تاني خالص. زي عياذا بالله في النار برضه. هي نار وبس؟ لا، ده في وادي الزقر ووادي الري، ده دنيا تانية. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. فنبع سمي ليه؟ إن في الجنة غرفا وبالا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. تخرج برا تشوفها جوه، تخش جوه تشوفها، سبحان الله، غرف. فقيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أربع حاجات هنا يا جماعة، أربع حاجات: أطعم الطعام وإلانة الكلام ومتابعة الصيام والصلاة بالليل وقيام الليل يعني والناس نيام. تيجي عند آخر حاجتين: عيادة المريض. نعم سامي، شوف بقول لك هو دايما بيربطك بالجنة عشان ما تفوتش أي حاجة. ما تقولش آه دي تذكر فيها الجنة والتاني ما ذكرش، خلينا بتنسي دي. لا، كله ذكر معاك الجنة. عيادة المريض، حديث عند الترمذي بإسناد حسن: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وقاب ممشاه وتبوأت من الجنة منزلا. كفلت اليتامى يا جماعة بسبب حديث واحد فقط. أنشئت مؤسسات في جميع أنحاء العالم بحديث واحد، حديث البخاري: أنا وكافل اليتيم في الجنة، هكذا بس. إنما عسى قالها أنشئت بسبب إيه؟ مؤسسات في كفالة اليتامى. نيجي برضو حتة تانية. طب أنا أستنى ذكر لنا العبادات دي وقررها دي بالجنة. طب ما في مشاكل كتيرة بتحصل في مجتمعات، حقوق والدين وعدم غض البصر وشرب الخمر والمخدرات والتبرج والبلاء ده كله. طب ما لازم يتعالج برضه، على الجوع برضه بالجنة. يعني بقول لك أعتى المشاكل حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما حد يعالج عليه إزاي؟ واحد بيعق أمه، طب نعمل له إيه ده؟ أقول له ما تعقش هيعق برضه. لا، ده إحنا عايزينه إيه؟ يعني مش يبطل أخوه، لا، ده إحنا عايزين ندخله في دائرة البر كمان. خد بالك فرق كبير جدا إنك تقول له إيه؟ طب ما تعقش أمه، طب مش هعقها بس برضه مش هتقول له. لا، ده احنا عايزين نتصل الى مرتبه البر. فنبع سمي يربطها له بايه؟ بالجنه. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عند الترمذي بسند صحيح يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. عايز تخش الجنة؟ الجنة دي أبواب ثمانية، أوسط أبواب الجنة دي بتعدل الوالدين. الوالد إيه؟ أوسط أبواب الجنة. وعند مسلم حبيب صلى الله عليه وسلم يدعو يقول رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. مين هو يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. فرصة عمر تلك قبل كده بعد ما تقيم التوحيد لله وتأدي الفرائض وتبر الوالدين وتبعد عن المظالم، بقول لك أبشر أبشر والله، اعمل عمل ده كده شوف. يعني سبحان الله ممكن واحد يأتي بنوافل وعبادات يعني عالية جدا لكن يقع في المظالم يضيع، يقع في عقوق والدين يضيع. النبي عليه السلام حديث رواه أحمد في سنة صحيح يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد منهم يا جماعة العاق لوالده، لا يمكن لا يمكن شوف ده لا يقبل الله عز وجل منه، لأن ربنا كرم بالشكر للوالدين وبالشكر هنشكر ليه والوالدين سبحان الله. والنبي عليه السلام في الحديث اللي رواه أحمد في إسناد حسن لما واحد من الصحابة كان عايز يروح يجاهد فقال أحي من والداه؟ قال بل أمي، يعني أبوها ميت أمي العاش. قال إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها. هو رواية الجنة تحت أقدامه مات رواية ضعيفة، لكن رواية صح رواية يعني أحمد بإسناد حسن. قال إلزمها فإن الجنة إيه؟ تحت أقدامها. كتير من الشباب يبتلوا بعزم بلا شرب الخمر والمخدرات. هتقول لا أنت ده كل الإخوة العدو كلهم أفاضل، إحنا بنتكلم لهذا الشيء بعد كده. في ناس ابتلوا بشرب المخدرات والخمر، شفنا يعني بلاء عجيب جدا في هذا الموضوع. شباب لسه صغار، تخيل انه مره واحده اتصل بيا بتقول لي ربنا يعافينا عافيه زوجها بيشرب خمر. فلما بسالها عن السبب قالت لي والدته اللي هي حماتها تعتبر من وهو عنده 6 سنين كانت بتحط له الخمره مع الفطار والغدا والعشاء. فلما بتسالها بتقول لها يا حماتي يعني حضرتك ليه بتشرب الخمر؟ انت مش عارفه انه حرام؟ خربت عليها الاخلاق. قلت لها لما حرام هو كان خلقها ليه؟ استغفر الله. تخيل فشوف الردود عامله ازاي. ففي ناس حتى قالت في الاسلام مش عارفينها خالص، قالت في الاسلام فهو ناشئ على شرب الخمر ده تقول ما بيتسطرش، يعني هو من كتر ما تعود على شرب الخمر المساله بالنسبه له اصبحت عاديه جدا، عادي انه يشرب خمر مع افطار وغدا وعشاء. فناس بتقول بشرب الخمر. فالنبي عليه السلام يحفزك بقى يقول لك سيب الخمره في الدنيا عشان تشربها في الجنه، هتشربها في الدنيا مش هتشربها في الجنه. طب ايه يعني لما اشرب؟ لا ده الخمر الجنه بقى سبحان الله، اعدها مالك الملك وملك الملوك، ده ليها انهار مخصصه يا جماعه انهار. يعني سبحان الله النبي عليه الصلاه والسلام حديث عند ابن ماجه سند صحيح يقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره. طيب حديث ثاني بقى مرعب جدا برضه يراقبك ويرهبك. النبي عليه الصلاه والسلام كان عند ابن ماجه سند صحيح يقول من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاه قبالك 40 صباحا. 40 يوم يا جماعه اللي يشرب بق خمره تقول لي طب انا ما بشربش خمر انا بشرب بيره. البيره خمر، البيره برضه خمر، لان يعني ما اسكر كثيره فقليله ايه؟ حرام ماشي. فالبيره برضه حكمها حكم الخمر. يبقى لما شرب الخمر فسكت لم تقبل له صلاه كم يوم؟ 40 صباحا يعني 40 يوم. فان مات خد بالك دخل النار. فان تاب شوف النبي صلى الله عليه وسلم اسحب فان تاب تاب الله عليه. فان عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاه 40 صباحا. فان مات دخل النار. فان تاب تاب الله عليه. اخر مره ليه؟ قال فان عاد كان حقا على الله، يعني استفتح التوبه مره واثنين وثلاثه تقول لي معنى كده ان تفتح التوبه 3 مرات وخلاص بعد كده التوبه توبه مفتوحه على طول، بس بشرط الا تفعل هذا الذنب مستهينا بجناب الله عز وجل ولا مستحيلا لهذا الذنب. فاهم؟ زي ما قلت لك قبل كده. واحد بتروح تقول له انت بتشرب خمر ليه يا اخي؟ طبعا بالاسلوب اللين، احنا قلنا دائما بالاسلوب اللين. فبتذكره بالله سبحانه وتعالى. فقال لك ايه ده يعني الخمر حرام؟ طب ادعي لي ربنا يبارك فيك ان انا اسيبها لان انا والله انا بس ابتلي فيها. ادعي ده مرتكب كبيره صح ولا لا؟ طيب لو واحد تاني يقول له الخمر حرام وبتقول له الاحاديث والقران والسنه وما قال لك ياها يعني ايه الخمر حرام؟ ايوه حرام. طب بسم الله وراح شارب ده يعمل ايه؟ عربي السعوديين خرج خد تخريج نهائي ده. خد بالك ليه؟ لانه استهان بجناب الله سبحانه وتعالى. وضحت المساله يا جماعه؟ فان عاد كان حقا على الله ان يسقيه من رطبه الخبال. قيل وما رطبه الخبال يا رسول الله؟ قال عصاره اهل النار. ربنا يعافينا وعافيك. تيجي عند التبرج انت لسه ما لبستش حجاب. النبي سمع الحديث ان مسلم يقول صنفان من اهل النار. يعني اصلا مش بيه يقول اكيد صنفان من اهل النار، صنفين دول يخشوا النار لم ارهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأستمة البغت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. طيب لما تيجي النقطة توصل حكم بدل واحدة متبرمة هتيجي تقول لا طبعا انت لو يعني كده هتخش النار صح لا؟ لا ممكن نوصلها بطريقة ثانية. ازاي؟ نقول لها لو ربنا أكرمك ولبستي الحجاب فنرجو لك ان انت تكوني حطيتي رجليك على اول خطوات الجنة. اظن الكلام مصر صح لا؟ يعني ايه؟ يعني زي قول الله عز وجل ان بعض الظن اثم، ده دليل على ان في ظن تاني ما هوش اسم صح لا؟ يعني بعض اثم يبقى ده ايه؟ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فاباح الله بعض الميل. يفهم هذا ايه؟ من سياق الحديث واضح كده. فهنا برضو لما بيقول صنفان من اهل النار بيعملوا كذا، طب لو ما عملوش كده يرجى لهم ان شاء الله ان يكونوا من اهل الجنه. طيب يجي النبي عليه الصلاه والسلام عايز يعالج مشكله ثانيه. زي مشكله ايه؟ عدم الصبر على المصائب، عدم الرضا. ناس كثيره جدا يا اخوانا وما فيش بيت على وجه الارض يخلو من مصائب ابدا ولا من الام. قال ابن مسعود لكل فرحه فرحه وما ملئ بيتكم فرحا الا ملئ ايه؟ فرحه. شيء طبيعي يا جماعه، الدنيا كده وكده وسبحان الله، ويوم لك ويوم عليك ويوم تصر فيه ويوم تساء فيه، لان هي دي دنيا في النهايه، هي دنيا. اما النعيم الكامل فين؟ في الجنه. لا يمكن ان يكتمل النعيم الا في جنه الرب الرحيم سبحانه وتعالى. قبل كده انسى، انسى ان يبقى فيه نعيم كامل، لا يمكن. ابى الله عز وجل ان يتم النعيم وان يكمل النعيم لنا في الجنه. ليه؟ لان ربنا قال كده، قال كما في الصحيحين اعددت لعبادي الصالحين في الدنيا لا في الجنه. اعداد، أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله النهاردة يعني ناس كتير جدا ابتلوا. طب نعالج الابتلاء ده ازاي؟ نصبرهم ازاي؟ بالجنة. شوف الحديث في البخاري نعم على سبيل ايه؟ من أخذ الله حبيبته، حبيبته لهم ايه؟ عينين اثنين. سبحان الله يمكن من أشد أنواع البلاء الإنسان يعيش بلا بصر، لكن اللي أعظم منه أن يعيش بلا بصير. والحديث يعني ممكن تلاقي صحابي يعني سعد بن أبي وقاص ابتلي في آخر أيامه بالعمى، عبد الله بن عباس ابتلي في آخر أيامه بالعمى. سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة بدعاء النبي له أن يكون مجاب الدعوة، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. حديث إيه؟ عند أحمد بإسناد حسن، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. طيب فسعد بن ابي وقاص اول ما رجع مكه كان هو عاش بره فتره كده بره مكه ورجع مكه في اخر عمره، فالناس كلها بقى ايه اللي عايز بقى مراته تخلف، اللي عايز بنته مش عارف ايه، اللي عايز يعني ايه من يعني من باب يعني. فراحوا يا سعد ادعو الله لنا كذا، ادعو الله لنا. فكل ما يدعو الواحد ربنا يستجيب دعاءه. فدخل شاب صغير وقال يا عم انت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، الا تدعو الله لنفسك حتى يرفع الله عنك هذا البلاء؟ فقال يا ابن أخي قضاء الله عندي أحسن وأحب من رد بصري مرة أخرى. شفت؟ أنا راضي بقضاء الله، فربنا قضاء الأمر، أنا أحب أن ربنا يقضيه لي حتى لو ما كانش إيه ظاهرا، لو ما كانش إيه يريحني. أتفالك قضاء الله عندي أحسن إيه؟ أحسن من رد بصري. يبقى من أخذ الله حبيبتي عن عيني فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. كان ممكن يقول لك لي جزاء كذا أو كذا أو كذا هو يختار، لا لأن مفيش نعيم أعظم من الجنة. حديث عند الترمذي سند صحيح، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، هي دي السلعة. التجارة كلها تبقى إيه؟ السلعة، كل ما تريده تصبه في السلعة. طب واحد بقى حبيبي مات، قريبك، أخوك، أمك، بنتك، أي أغلى إنسان عندك. حديث برضه في البخاري، من أخذ الله ما قالش أمه ولا أباه ولا أخته ولا صفية حبيبة اللي أنت بتحبه. من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. شوف الحديث الجميل اللي بسمعه نصلي، حديث عند الترمذي بإسناد حسن، مشهد جميل جدا. ربك عز وجل يبعث الملائكة تنزل لقبض روح ابن عبده المؤمن، ابن عبده المؤمن. سبحان الله من يومين تقريبا أو يوم، أخ لينا حبيب صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة، يعني داخل يفط من اثنين بيتخانقوا وضرب بالسكينة وقتل شاب من خيرة الشباب كان بيحضر دروس ما شاء الله ومصلي عنده 20 سنة. لما اتصلت عشان أعز والده فجلست يعني قعدت أصبره كده في التليفون وأكلمه على الأحاديث، فقال لي يعني كلمة جميلة جدا، قال لي يا شيخ محمود إيماني أعلى من كده، أنا احتسبت بفضل الله. مش فاكر كلمة وابنه عنده 20 سنة واتأذى، يعني مش ميزة عادية لا سبحان الله. ففي ناس عندها إيمانات عالية أوي. فالنبي عليه الصلاة بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن أما الله عز وجل يأمر الملائكة فتذهب لقبض ابن عبده المؤمن، عبد مؤمن وليه ابن، فربنا أرسل الملائكة تقبض روح إيه؟ ابن هذا العبد. فإذا ما قبضت روحه يرجعون إلى الحق جل وعلا، فيقول جل وعلا لهم وهو أعلم كيف وجدتموه؟ قال وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات الحمد لله إلا لله إلا لا يرجعون. فكذب فقال جل وعلا ابنه له بيت، ممكن يقول لهم إيه؟ طب وسع عليه في رزقه، يمكن لما يجيله فلوس يفرح، يعني الفرحة بتاعت الفلوس تنسيه إيه؟ ألم موت الولد؟ لا لا لا. قال ابنه لعبدي بيتا في الجنة، ما ينفعش للجنة، سيبه بقى الدنيا من فاتح. ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. مش أي بيت وخلاص لا، طب ما ادوا له بيت وانتهى المشكلة، لا، ده لازم يبقى عبرة عشان الناس تتقعد وتتعلم والنبي هيبلغهم صلى الله عليه وسلم. ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. شوف مشهد مشاهد أهل البلاء يوم القيامة، حديث عند الترمذي بإسناد حسن، النبي عليه الصلاة والسلام يود أهل العافية يوم القيامة الناس اللي ما تعبوش ما مرضوش ما افتقروش ما حصلوش أي بلاء، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. أول ما يشوف الصواب بقى كده ده يقول يا ريت الجلود بتاعتها دي كانت اتقطعت حتت كده عشان ايه؟ ننال الاكل. كما قيل في الاثر لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الاجر صبا ثم يأمر الله ملائكته فيدخلوهم الجنه، لهم اهل البلاء بصبره. فيقال كيف ادخلتهم الجنه ولم تحاسبهم؟ فيقول جل وعلا قد حاسبتهم في الدنيا وانا اليوم ادخلهم الجنه كما جاء في الاثر وان كان الاثر ضعيف. طيب تيجي عند الدين، ناس كتير بتستلف ودي مشكله المشاكل النهارده، كتير من الناس يقول لك السلف تلف والرد حافظين، انا تعملوا كده ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. يبقى ايه؟ كتير من الناس يستلف وخلاص ولا يرد ولا في نيته حتى يرد، ليه؟ ديون. وبعدين دي سبحان الله كان كده بيضيع حسنات، تدرون من المفلس هتصح مسلم. المفلس فينا من لا يدرى ما لا لا لا حاجه ثانيه خالص، المفلس هيجي يوم القيامه بالصلاه والزكاه والصيام وحج واعمال زي الفل، تمام؟ وياتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ايه؟ ثم طرح في النار. الدين النبي عليه الصلاه يخبر عن واحد من الصحابه انه ماسور بدينه عن دخول الجنه، ماسور. تخيل بقى لما تكون انت بسبب الدين ده تتقسم، تخيل ان الشهيد اللي هو اعلى مرتبه بعد الانبياء والمرسلين ورغم ذلك شبابه يغفر له كل ذنب الا الدين، لكن ربك عز وجل من رحمه الله سبحانه وتعالى هو اللي هيتولى قضاء دين الشهيد يوم القيامه، يعطي لصاحب الدين قصرا في الجنه مقابل ايه؟ من يملك الثمن، من يملك الثمن؟ انت بعفوك عن اخيك اللي هو الشهيد ده، فيعفو ويدخل وياخذ القصر، لكن في النهايه ما يغفرش للشهيد حتى ايه؟ حتى الدين سبحان الله. وزي ما قلنا يا اخوان ربنا يحفظنا ويحفظكم، بس مجرد يبقى عندك نيه لاداء الدين وسداد الدين ربنا هيقدر عندك. مستدعى حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري يقول من اخذ اموال الناس يريد مجرد اراده في القلب يريد اداءها ادى الله عنه. ما تفرحش اذا كنت انت خدت فلوس من الناس وسبته نتيجه ضعفهم نتيجه احتسابهم، اوعى تيجي تقول الحمد لله سبته لبستهم العلم، لا ده انت اللي لبستها. عارف ليه؟ لان انت ظنيت ان انت لبستهم الائمه باخذ اموالهم يوم القيامه هم اللي هيلبسوك الائمه بدخول النار ربنا عارفين عارفين، لا. يبقى الواحد ايه؟ يحاول بقدر الامكان يرد الفلوس اللي عليه. طيب والمظالم نعالجها ازاي؟ بقيه المظالم، المظالم مش فلوس بس، المظالم ضربت واحد اكلت ماله انتهكت عرضه جبت سيرته قذفت المحصنات تكلمت مشيت بالنميمه بين اثنين عملت مظالم كثيره، نعالجها ازاي؟ نعالجها برضه بالجنه، ذكر الجنه. إن يوم القيامة لن يجاوز الصراط ظالم أبدا أبدا، هي القصاص عند الميزان. بين المؤمن والكافر وبين الكافر والكافر وحتى بين الدواب كما عند احمد بسند صحيح ان يقال يقاد للشاة الجرحاء من الشاة القرناء. شاة كده كان طلع لها قرون واخد بالك ومشي لقت شاة عيني ملهاش قرون راحت رزعها الرزعه راحت مع وراها. في يوم القيامه اللي ليها قرون تروح واللي ملهاش قرون تطلع وربنا سبحانه وتعالى يأمر دي تضرب دي فتقتص منها. وبعد ما يقتص لدية من دية يقول جل وعلا لهم كونوا ترابا. في اللحظة دي الكافر وقت بتفرج على المشهد تاخد بالك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني كان يتمنى تبقى في الدنيا يبقى خروف بجد يبقى معزول اي حاجة. المهم بس ايه ينجو من المشهد ده فيقال له القيامة ايه كونوا ترابا ويقول الكافر ايه يا ليتني كنت ترابا. ده القصاص. طب في بقى قصص تاني بس بين المؤمنين بس فين بعد الصلاة يا جماعة يعني أي واحد ظالم ظالم ومش هيخش الجنة يقتص منهم فين قبل إيه قبل الصعود على الصلاة. إنما اللي هيخش الجنة حتى لو كان في بعض المظالم البسيطة بين المؤمنين فين القصص بتاعها على القنطرة كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرص المؤمنون يوم القيامة على قنطرة بين الجنة والنار عديد من النار اللي هو على الصلاة يعني وخلاص ما بينك وما بين الجنة غير القنطرة دي بعدها تخش على باب الجنة. فيحصل ايه فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا خد بالك حتى إذا عذبوا ونقوا خلاص خلصنا المظالم أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفسي بيده لمين بيقصد حبيبك صلى الله عليه وسلم هو بيقصد. فقال فوالذي نفسي بيده لأحدهم أذل بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا ويدخلهم الجنة ايه عرفها لهم. هتقول لي اخش الجنة ازاي انا مش عارف بيتي فين. لا بيتك هتعرفه من الذي عرفك الله ويدخلهم الجنة تعرفا ولأحدهم ايه لأحدهم أذل يعني اعرف بمنزله في الجنة من منزله كان ايه في الدنيا. طيب برضو مشكلة خط المصر نحلها ازاي. مرض اخ اتصل بيا فرد عليه بنختي يعني ان شاء الله رد عليه فبيقول لي الشيخ محمود بقى ينبع على خوات تدعوت يعني ايه يعني بالنسبه لموضوع مشاهده التلفاز ومش عارف ايه وقول لهم بطلوا حطوا كحل يعني انت نقرت الشكل عينك وصلت لحد الكحل يعني ما فيش غض بصر انت كده صلى الله عليه وسلم يعني هو خد باله ان هي ماشيه وحط كحل هتبقى لك فسبحان الله. فغض البصر تنعم بغض البصر ازاي؟ تغض البصر لعلمك ان الله عز وجل مطلع عليك ولان انت لو غضيت بصرك عن كل ما حرمه الله تنعم في الجنه باعظم نعمه اللي هي نعمه النظر الى وجه الله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره للذين احسنوا الحسنى وزياده سبحان الله. يبقى انت لما تيجي تربط وتيجي الجنه على طول غض بصر انت لو ما غضيتش بصرك الاجر عمال بايه؟ ينقص والحسنات والسيئات عماله تزيد كل ده يبعدك عن الجنه ويدخلك النار صح ولا لا؟ يقينا. ولو كنت كمان مستحيل لها للصغيره ممكن تنقلب الى عياذ بالله الى كبيره تمام باستحلال استحلال الذنب. طيب عايز واحد تخلي واحد يترك الدخان لو ما تركتش الدخان هتحرم يوم القيامه من شم عطور الجنه ورائحه الجنه وتحرم من كذا وكذا وكذا وتحاسب على المال افساد المال افساد المال اللي انت بتفسده مش دي فلوس هتفلك تيجي تقول له مثلا بطل الغناء يبطل غناء ليه؟ هيبطل غناء لانه يسمع يوم القيامه في الجنه غناء الحورين ولان ربنا حرم الغناء لان ربنا حرم الغناء لا يكونن من امتي اقوام حديث البخاري لا يكونن من امتي اقوام يستحلون يستحل معنى ايه؟ معنى ان الشيء ده حرام وهو بيستحل يستحلون الحرى اللي هو الزنا والحرير اللي هو لبس الحرير للرجال والخمر والمعازف المزيكا اهي تمام؟ في رواية تانية بقى خارج الصحيح وهم يسمونها بغير اسمها شوف النبي عسى بليه كأنه شايف حال الأمة دلوقتي يسمونها بغير اسمها أي معنى يسموا كل الأشياء دي بأسماء تانية الخمرة يا شباب هاي يسموها حاجة مشروبات روحية عبد العال بطل الأبطال أي واخد بالك أفصحاب يعني ويلخبط فيه ترغيب شديد جدا جيب لك واحد كده التلاميذ المدارس وأنا عبد العال بطل الأبطال ومش عارف إيه وبعدين يكتفوه تسقيف عمال تشجيع عمال وبعدين شرب الكينه قام فتك الدنيا تقول يا سلام نفسي ابقى زي الوقت خش خسر الدنيا وتقوم تاني يوم جايب الكينه تشرب نسال الله العافيه ربنا يعافينا يبقى عشان تترك ده كله تركه بايه؟ كل ده بذكر الجنه. حبيبك صلى الله عليه وسلم يعالج مساله الغضب في ناس كثيره جدا عصبيه تعالوا ازاي؟ انظر ماذا قال النبي بعد ما صلى عليه وسلم. يقول كما عند الترمذي مثل الحسن، يقول من كظم غيظا خبال وهو قادر على ان ينفذه. انت واقف واحد نفذك واللي قدامك ده غلبان على ده، هتعمله كده يخلص. ورغم ذلك رحت ماسك نفسك وكظم غيظا كده وابتسمت، خليك بارد. يعني زي ما بيقولوا كده، واخد بالك؟ فاول ما كتم الغيظ اللي جواه انتهت مشكلته خلاص. ايه اللي يحصل؟ ياخد جزاء عظيم. اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام، من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. اللي انت عايزه. واحد نفذك اصبر كده وتخيل الحور العين قدامك دلوقتي، عمال بتنقي بقى، عايز الحمراء والصفراء والبنفسجي واللزق، في ناس تحب الشرق لزق وكذا وكذا، تقعد تلاقي بقى زي ما انت عايز. ما ربنا هو كده هيخيره الله عز وجل اي واحد عايزه، تقعد تلاقي زي ما انت عايز. كل ده ايه؟ بان انت لا تعرف. شوف الحسن بن علي رضي الله عنهما لما جيت مره مرات، كان في مره مرات كان مخلف فلس ومطوط كده طفل صغير، والخادم بتاعه داخل جايب له مشروب للضيف بتاعه، مشروب سخن جدا، فالكعب المشروب نزل فين؟ فوق الطفل، مات الطفل. انت لو مكانه تعمل ايه؟ معروف طبعا. واخد بالك؟ فسبحان الله حسن عمل ايه؟ فبصوا له كويس كده، فقال والكاظمين الغيظ، لحي نفسه، فقال كرمت غيظا. قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. لا لا ما سالش حاجه بقى. قال والله يحب المحسنين، قال انت حر الوجه. سبحان الله، يعني حاجه يعني ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب بقى يعني تعالوا نختم الدرس ده ونتواعد من الان ان احنا نلتقي على باب الجنه، لعله عايز حد عارف. يمكن ده يكون اخر لقاء لنا في العمر كله، محدش عارف. ده ملك الموت لا يستاذن على احد. هو حد في الدنيا دي اخواننا عارف هو الموت امتى؟ هم الناس اللي ماتوا تحت الزلزال في ايران، حد فيهم كان عارف ان الزلزال هيجي في اللحظه دي ويطيح ب 70,000 واحد؟ محدش كان عارف. فمحدش عارف الموت يجي امتى ولا ازاي ولا فين، محدش عارف. لكن الناس الله عز وجل ان قدر الله عز وجل لنا الموت ان يقدره لنا في عرفه ان شاء الله جل وعلا. فسبحان الله فتيجي نتواعد من الان على لقاء على باب الجنه. مع مين؟ مع حبيبك صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معايا، تخيلوا معايا، فعلنا كل الطاعات ديت وعملنا كل ده بيقين في كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وادركتنا قبل ذلك وبعد ذلك رحمه الله جل وعلا، ادركتنا رحمه الله سبحانه وتعالى. خلاص هنخش الجنه. تخيل بقى نفسك دلوقتي واقف دلوقتي، خلاص عديت الصراط، عديت القنطره، واقف دلوقتي على باب الجنه. مين اللي جاي قدامك؟ لقيت النبي عليه السلام واقف على باب الجنه، شويتين ابو بكر جه، شويتين عمر، شويتين عثمان علي، كل الصحابه عاملين يجتمعوا واحد ورا الثاني، امنا عائشه، امنا سوداء، كل عمال يجتمع على فين؟ على باب الجنه. هنخش ازاي؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام عند مسلم يقول انا اول الناس يشفع في الجنه، في دخول الجنه. في الترمذي يقول انا اول من ياخذ بحلق ابواب الجنه، الناس واقفه مستنيه عايزه تخش الجنه، مشتاقين لدخول الجنه، فاقعقعها اخبر فيقول خازن الجنه من؟ مين اللي بره؟ فيقول محمد بن عبد الله مش عارفنا اللي ايه؟ صلى الله عليه وسلم. فيقول لك امرت يا رسول الله لا افتح الجنه لاحد قبل، تخش الامعاء صلى الله عليه وسلم. وقال قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. انا مش هخش لوحدي، انا اخش مع حبايبي، مع اخواني، مع كل اللي كانوا معانا في مسجد الفتح، ربنا يجمعنا واياكم ان شاء الله على باب الجنه ونخش الجنه طبعا. فسبحان الله عايزين نخش زمر، نخش كده ماسكين في ايدين بعض. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيخبر عن 70,000 هيخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب، متماسكين، كل واحد ماسك ايده صف واحد عباره عن 70,000 رجل داخلين الجنه بغير حساب ولا عذاب. ده صف، صف واحد. لان في حديث ثاني يتوضح ما بين مصراعين من مصراع الجنه، يعني المصراع المكان بتاع الباب بتاع الجنه، المكان ده والمكان ده اهو ما بين دفتي الباب قد ايه؟ مسيره 40 سنه. ولا ياتين عليه يوم وهو اشد زحاما، مزدحم جدا بدخول المؤمنين جنه الرحمن سبحانه وتعالى. هتدخل الجنه انت وحبيبك، وانت داخل هتسمع نداءات الاربعه دي. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه مسلم يقول اذا دخل اهل الجنه الجنه، يا رب اجعلنا على يا رب، ينادي مناد ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا، فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تصحوا، خلاص ما فيش موت بقى، تصحوا الصحه بقى ما شاء الله، ما فيش بقى ايه؟ وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا، تبدأوا شباب على طول، ما حدش يعجز ولا حد يخاف أن يعجز، فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. حتى الوسطانية دي تعجب أول أخواتها، حتى دي وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. تسأل أخت عندي كم سنة؟ 20 سنة. بعد 20 سنة عندي كم سنة؟ 21 سنة. أو 20 سنة ما بضغطش منطقها يعني. فلذلك لأن مشكلة المشاكل بين النساء ما حدش عايز أعرف يسألها دي. المشكلة دي محلها في الجنة. كل مشاكلنا مش هتتحل غير في الجنة. في الجنة كل أهل الجنة في سن واحدة اللي هي كم سنة؟ 33 سنة، سن سيدنا عيسى عليه السلام. يدخلوا الجنة في سن سيدنا عيسى، رجالة ونساء كلهم في السن ده. لا انت اصغر مني ولا انا اصغر منك، كلنا في سن واحده، وده امتع سن الفضل ده يستمتع به الانسان في حياته. يبقى ايه؟ سبحان الله، هتسمع الراديو وانت داخل الجنه. تعالوا نخش الجنه كده في عجاله سريعه كده في 5 دقائق ونشوف بعض النعيم الذي ينتظرنا، حتى ما نتكلم بقى عن الجنه باستفاضه في اخر الباب الاخير ان شاء الله جل وعلا. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم يوصف لك اول زمره داخل الجنه، شكلها ايه؟ اول ناس يخشوا الجنه. قال اول زمره يدخلون الجنه على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبورون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتقطون أمشاطهم الذهب. يا الله، المشط اللي تسرح في شعرك بالذهب سبحان الله، ورشحهم المسك، ومجاملهم الألوة. خير المجمرة اللي انت بتحط فيها البخور مصنوعة أصلا من مادة البخور بالعطر. أزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. تبقى طول كده وإيه مش في رواية ثانية للبخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان. دول الأول زوجتين، دول أول ما تخش الجنة ربنا سبحانه وتعالى يضحفك بزوجتين. غير بقى بعد كده بقى الشهيد 72 وانت برضه لو في عمل تانية يخيرك من الحور العين، يعني في حاجات تانية، بس أول حاجة تاخد ايه؟ 2. ربنا يرزقنا في الدنيا 2. المهم وهكون حد سمع فالمهم وفي رواية فقال لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ صوخهما من وراء اللحم من الحسن. يا سلام، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. ايه ده احنا لسه هنسبح في الجنة؟ لسه في تكاليف؟ لا مش تكاليف، ده التسبيح ده من جملة النعيم اللي ربنا يدولك في الجنة، ان انت تسبح ربنا سبحانه وتعالى. طبعا اول ما تخش الجنة عايز تشوف النبي عليه السلام، اول ما تخش هتفكر على النبي عليه السلام، تاخد بيد النبي، تقبل ايديه، تقبل راسه، تخبر رجليه، تقول له جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، انت السبب في دخولنا الجنه، انت الذي يعني ما تركت خيرا الا وقد دللتنا عليه، وما تركت شرا الا وقد حذرتنا منه صلى الله عليه وسلم. هتخش على سيدنا نوح تكلمه، تقول له يعني يا نوح عليه السلام احكي لنا بقى عملت مع قوم 950 سنه، يا الله ايه الصبر ده كله؟ يعني 950 سنه بيدعوا ناس وما بيستجيبوش، ما استجابش منهم غير يعني 13 او 80 على يعني على الروايات. سبحان الله، تقعد تكلم تكلم سيدنا موسى عملت ايه مع فرعون؟ طب ازاي عديت البحر؟ البحر كان عامل ازاي؟ طب انا عايز اشوف البحر كان عامل ازاي؟ يعني فيها ايه؟ ما تشتهيه الانفس، اللي انت عايزه. عايز تتفرج يعني زي ما بيقولوا كده ايه؟ يعني بيسموها لايف ولا اسمها ايه؟ قدامك كده على طول. يعني فاهم ازاي؟ انا بتكلم انجليزي برضه وانت عايز تشوفها قدامك بقى كده، تقول يا رب انا عايز اشوف ازاي سيدنا موسى عدى البحر. يجيبها لك. طب عايز اتفرج على غزوة احد. تشوف غزوة الخندق. بس ما تقولش عايز كاس العالم ها؟ تروح تقعد مع الصحابه رضي الله عنهم، شوف بقى سيدنا ابو بكر ايه اليقين اللي ورد سيدنا ابو بكر؟ ازاي كنت تطلع فلوسك دي كلها مره واحده كده؟ ده احنا راح بنطلع 10 جنيه ويعني قلبه يعني يمتلئ حزنا وحصر على على ما مضى يعني فاهم ازاي؟ وممكن ما ينامش لله يعني. فسبحان الله انت كل فلوسك طلعتها كده لله، طب ازاي عملت ده؟ طب عمر بن الخطاب ازاي رحت للناس في حضن الكعبه وقلت من اراد ان عند الهجره من اراد ان تثكله امه وان يلتم ولده وان ترمى زوجته فليرقني خلف هذا الوادي؟ طب ما خفتش الناس تقوم؟ لا ما خفتش. ليه؟ انا ما اخافش الا ربنا سبحانه وتعالى. فتقعد تسال بقى اصحابه وتحكي معاهم وتشوف بقى ايه كل اللي انت ما شفتوش، ومفيش هناك بقى روايات ضعيفه ولا منقطع، كل الروايه واخدها ايه؟ من منبع. عشان ما تقولش ده فلان نولنا روايه ضعيفه ولا بتاع، ده انت من منبع ده. تاخد بقى الروايه ايه؟ بدون اسناد، يعني يبقى الاسناد بتاعك عالي مباشره مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده يعني اسناد طبعا. وبعدين بقى ايه؟ تتوجه الى الله عز وجل ان يوصل لك ان وصلت معاك. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم ايه؟ واهليهم يوم القيامه. سبحان الله، لما ربنا يكرمك بقى اسرتك بقى ولادك زوجتك تشوفهم في الجنه، تلاقي زوجتك سبحان الله انا انشاناهن انشاء جديد خالص. زوجتك اللي كانت معاك وماتت وعندها 70 سنة تروح يوم القيامة سبحان الله مين دي؟ زوجتي؟ سبحان الله ايه جمال ده انا في الدنيا يعني ناس الله العفو العافية ما كانش في فرق بينهم بعض يعني اتنين رجال عايشين مع بعض اخوة الحمد لله ربنا يبارك. وبعدين هي مالها بتبتسم كده ليه؟ ايه في الدنيا يعني ربنا يجازي عني كل خير يعني كانت العيشة كلها نكد نكد يعني الله يبارك لها كانت تخاف تضحك ما تعرفش تكشف تاني ايه اللي حصل لها؟ انها انشانون انشاء خلاص بقى. طب والاكل الجميل ده لا هي مش هتطبخ الحمد لله في الجنة دي تضم من ناحيتها ودي من ضمن النعيم العالي قوي في الجنة ربنا يرحمك من طبيخها ان شاء الله. فسبحان الله تجد بقى نعيم بقى عالي بقى. الكلام ده فين يا اخوة؟ والله ما يكون غير في الجنة. الدنيا دي كلها بلاء، سيبك بقى من كل ده. كل ما في الدنيا بلاء، وإن كان ظاهره نعيم لكن النعيم الكامل لا يكون إلا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عايز تسمع غناء في الجنة؟ أول ما تخش بقى تلاقي الحور العين على ضفاف الأنهار سبحان الله يغنينا نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، نحن الخيرات في الحساب أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. يا الله تروح تلاقي سيدنا داود اخذ بقوائم عرش الرحمن يقول جل وعلا لداود عليه السلام كما في الاثر يا داود اسمع اهل الجنه تسبيحي وتمجيدي، فيلهمه الله عز وجل بالتسبيح والتمجيد فيظل يعني يترنم بالتسبيح والتمجيد حتى تتمايل الجنه مع تسبيح وتمجيد داود عليه السلام. يا الله ايه ده كل ده سبحان الله. وتنتقل من لذة إلى لذة، البيت لبنة من ذهب لبنة من فضة سبحان الله، الأنهار من تحته أنهار من لبن وأنهار من ماء وأنهار من خمر وأنهار من عسل، يعني نعيم ما بعد نعيم. أخوانا نختم بس الثلاث أحاديث بسرعة كده. إنما السلام كما في الصحيحين ماذا يقول؟ يقول إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، خيمة من لؤلؤة واحدة مش لآل متركبة، لؤلؤة واحدة يا جماعة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، وفي رواية وعرضها 60 ميلا، رواية خالد الصحيحين. للمؤمن فيها أهلون، أهلون، خد بالك؟ يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. عايز تروح السوق بقى، في ناس بقى تحب تتسوق، يقول لك أنا رايح المول الفلاني، أو رايح السوق الفلاني، أو رايح الكازيون، لا لا لا، السوق الفلاني بقى حاجة تانية، هيبقى يوم الجمعة، تمام؟ حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا وجوههم وثيابهم، يحصل ايه؟ فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم اهلهم خبرك حور العين بقى وزوجتك في الدنيا بقى واذا كان معك اربعه ربنا يسهل لك تمام، فيقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. يا انت بقيت زي القمر سبحان الله، تلاقي نفسك كل يوم بتزداد جمال وحسن ولذه، فيزدادون حسنا وجمالا فيقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون وانتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. ما لازم المعادله تتظبط، ما لو انت قعدت تبقى جميل قوي قوي وهي ما فيش هي ثابته برضه المساله هيبقى في ايه؟ فجوه، لا هي تحلو وانت تحلو، خد بالك؟ طيب في الحديث الصحيح ايضا نبع السبيلين ان الله عز وجل يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه يا رب اجعلنا من اهل هذا النداء يا رب، يا اهل الجنه لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، هل رضيتم؟ رضيتوا بقى مبسوطين، فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه، فيقول جل وعلا الا اعطيكم افضل من ذلك، واي شيء افضل من ذلك يا ربنا؟ فيقول جل وعلا ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. اخر نعيم وده اعظم نعيم النظر الى وجه رب الرحمن سبحانه وتعالى. حديث في الصحيحين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية مسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدفن الجنة وتنجينا وتنجينا من النار،